يا أجمل مذبوح يا حسين، قبلة نجوم لو من ذبيح كل جسمك جريح، شفتك بالحلم تتبسم مولاه، كل وجهك سميح وراسك عالرميح، ما بينت بل مجروح انت هواه، وانا سمعت بالعاشق صدرك خلاص، بالحافظ فوق الثرى بتناثر غريب، زين الدماء من اطرافك بحر العطش، بشفافك ما غيرت اوصافك عجيب، عاصمة النور يا أجمل مذبوح يا حسين، قبلت نجوم تسبيحك ألم كل طعنة سهل، ترتل بالحميد تتنفس دخان، شمشاق وشبيب كم طفلة وطفل، وانت مبتشر مقدمهم قربان، قاسم جريح كل زفت الأكبر علي، ودعت أصغر طفل قدمت ضغي، أجمل قمار من شفت يم النهار، عانقت كسر الظهار رتلت صريح، ودعت بروح يا أجمل مذبوح يا حسين، قبلة نجوم يلطحت بغروب عشت بكل قلوب، وبلا خنصرف شفاك لم الناس، من قد رحمتك ندخل حضرتك، واشتم الهوى مأجور الأنفاس، طهرت أنفاسي يا من صريت، كناسي العلمت إحساسي الحنين، نتخيلك بالمقتل كون بدمي أتبلل وتوسل تتقبل حسين حسين هاك دمع المسفوح يا أجمل مذبوح.